السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الجزء السادس في تعليقي على أكذوبة الإلحاد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. اتكلمت على أن أسباب الإلحاد اللي احنا كنا بنناقشها عبارة عن ستة من وجهة نظر، يعني قلنا رقم واحد عدم الرجوع إلى العلماء وعدم أخذ الدين من مصادره الأساسية. اثنين تحكيم الهوى، واحد بيتبع هواه، واحد ماشي بهواه، ماشي بمزاجه كده. ثلاثة الأسئلة المعجزة من الشيطان، الشيطان يقعد يقول لك أسئلة كده كلها كفر في كفر، طب انت ماشي وراه ليه؟ أربعة تحكيم العقل في علم الغيب، قلنا حكم عقلك في علم الشهادة زي ما انت عايز، لكن علم الغيب لا. رقم خمسة اللي هنتكلم عنها النهاردة عدم فهم الحكمة من الخلق. هيبقى فاضل بقى ستة اللي هي المرة اللي جاية إن شاء الله، اللي هو اختلاط المفاهيم. اختلاط المفاهيم نتكلم النهاردة بقى في الجزء السادس ده عن عدم فهم الحكمة من الخلق. ازاي؟ انا دلوقتي موجود في الكون اهو، فلقيت نفسي حي موجود باكل بشرب ليا فكرة، بسأل نفسي انا خلقت نفسي؟ لا، الله عز وجل يقول سورة الطور: ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون. اذا انا ما خلقتش نفسي، طيب يبقى لازم يكون في خالق. طب ده انا ببص بقى مش انا بس، ده انا في كمان الكون حواليا، يبقى برضه لازم له يكون خالق. طيب كان بعض الكفار من اللي مسمين نفسهم اللا دينيون كان بعتوا لي مره وقعدوا يقولوا طيب احنا بنقول ان كل شيء موجود لابد ان يكون له موجد. طب جميل كويس، وكل شيء مخلوق لازم يكون له خالق. بص بقى السؤال ده هنا راح قايلين ايه، طب مين اللي عرفنا ان ربنا هو اللي خالق؟ عرفت منين ان ربنا هو اللي خالق؟ نقول بنفس القرآن زي في سورة الرعد: سبحانك يا رب لا إله إلا الله. الله تبارك وتعالى. نرد الأول عليهم وبعدين نأكد بالقرآن. نرد نقول لهم طيب في الله اللي قال إن هو خالق، خالق للإنسان وخالق للكون، وهنقول الآيات دلوقتي. طيب السؤال بقى، في حد مع الله قال إنه خالق؟ الله يقول لنا. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الرعد: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وفي حد تاني خلق مع ربنا فاحنا متلخبطين، والله مين خلق دي؟ ربنا بقى، ومن مين خلق دي؟ بقى في كده؟ تقول لو في كده قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وفي سورة الرعد برضه الله تبارك وتعالى يقول: وجعلوا لله شركاء. اللي بيقول لك لا هو اللي عرفنا ان ربنا اللي خلق، ما ممكن حد يكون مع الله. طيب ماشي، وجعلوا لله شركاء قل سموهم. طب تقول لنا هم مين؟ ربنا بيقول خلق، في حد تاني مع الله خلق؟ قول. وجعلوا لله شركاء قل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القوم بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. وبنفس المنطق نقول مثلا أنا مخلوق أو حي دلوقتي، فأنا والدي عبد الحميد محمد غنيه. طيب بقول أبويا مين؟ أبويا عبد الحميد محمد غنيه. وأمي؟ أمي عزيزة محمد الحسيني الله يرحم الجميع يا رب. يجي واحد يقول لي اللي عرفك؟ اللي عرفك ان ابوك عبد الحميد وامك عزيزه؟ والله انا اتخلقت ووجدت وجبت في هذه الحياه، وان ده ابوي عبد الحميد ودي امي عزيزه. هل في واحد تاني جاء قال والله انا ابوك عبد الحميد ده مش ابوك ده انا ابوك؟ في واحده طلعت تانية قالت لا ده انا امك، مش عزيزه ده امك؟ والله ما حدش طلع لغايه دلوقتي. خلاص يبقى ابوي عبد الحميد وامي عزيزه لغايه ما يطلع لنا حد يقول. بنفس المنطق. ولذلك نرجع بقى للقضيه الاساسيه، انا لقيت نفسي مخلوق حي اهو موجود اهو وببص لقيت الكون حواليا، فبسال انا خلقت نفسي؟ لا، زي ما قلنا في سوره الطور، ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون؟ طب هنقول بقى الله عز وجل خلق الانسان، ايوه، وخلق الكون. اللي خلق الانسان، قال تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. سوره قاف: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس. سوره الاعراف. سوره الانفطار: يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك. تركيبه دي سبحان الله. طيب الله خالق للانسان. طيب ناخد العلاقه العكسيه. طب امال علاقه الانسان بالله ايه؟ علاقه عبوديه. الانسان عبد لله. عبد يعني ايه؟ يعني بيسمع ويطيع لاوامر الله تبارك وتعالى. ودي الحكمه من الخلق. ودي الحكمه من الخلق، العباده. نسمع ونطيع، لان تسمع وتطيع يبقى انت عابد لله تبارك وتعالى. العباده هي ايه؟ سوره الداريات: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعموني ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين عز وجل. يبقى ربنا خالقنا للعباده، وهنقول دلوقتي العباده بالتفصيل شويه يعني. يبقى الله خالق للانسان، طيب طب الانسان علاقته ايه بالله؟ علاقه العبوديه. علاقه العبوديه. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. سوره النساء: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. سوره الاسراء: قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين. سوره الزمر الى اخره. يبقى الله عز وجل خالق للانسان والانسان عابد لله تبارك وتعالى. طب الله خالق للكون: ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب نصب او تعب. سوره قاف. وايات كتير طبعا ايه بتدل على خلق السماوات والارض. طيب ايه علاقه بقى السماوات والارض بالله تبارك وتعالى؟ الكون خاضع لنظام الله، خاضع. سوره ال عمران: افغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون. ده نظام كوني كلنا ماشيين عليه. انا كبني ادم بني لازم انام، لازم اكل، اخرج، وهكذا. الكون خاضع لله تبارك وتعالى. سوره ياسين: لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. سبحانك يا رب. ده انا مفتح وعيني اهو ونظري سته على سته واخبط في عمود وانا ماشي، ولا اخبط في واحد ولا معلش والله ما اقصد. ما حدش فكر الاجرام السماويه دي ما خبطتش في بعض كلها كده يعني؟ يبقى الله خالق للكون والكون خاضع لنظام الله تبارك وتعالى. فاضل بقى العلاقه الاخيره اللي هي علاقه الانسان بالكون. انا علاقتي ايه بالكون؟ انا علاقتي ايه بالكون؟ تدبر، عظة، انتفاع، تفكر. انا ابص للكون كده اواخر ال عمران: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. شوف من هنا وصلنا فين؟ طبعا افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم. اواخر سوره المؤمنون. سوره القيامه: ايحسب الانسان ان يترك سدى الم يكن نطفه من مني يمنى ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين النوعين الذكر والانثى الراجل والمراه. الراجل والمراه اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى؟ قادر. يحيي الموتى ليه؟ في حساب. حساب على ايه؟ في رساله انت مكلف بيها. ولذلك في اواخر سوره الحج: وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وان الساعه لاتيه فاصفح الصفح الجميل. يبقى علاقه الانسان بالكون تدبر وعظه انتفاع تفكر. طب علاقه الكون بالانسان؟ علاقه تسخير. ربنا مسخر الكون ده لينا. لينا ازاي؟ سوره ابراهيم: الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا. بص كلمه لكم بقى هتتكرر كم مره. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. إذا تسخير سورة لقمان، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. يبقى دي العلاقات الستة اللي بتربط التلاتة. الله خلق الإنسان، الإنسان عابد لله. الله خلق الكون، الكون خاضع لنظام الله. الإنسان يستفيد بالكون وينتفع به ويتدبر ويتفكر، والكون مسخر له. والحمد لله رب العالمين ان ربنا بعد ما وبين لنا ان هو خلقنا وخلق الكون والتسخير والكلام اللي انا قلته ده اهو، وضح الله عز وجل ان لكل واحد منا ماضي، ايوه حاضر، مستقبل. ماضي ايه بقى؟ كنا قبل ان نخلق كنا عدما. سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت، يعني ايه العدم والحياة، ادينا عايشين اهو. سورة البقرة، كيف تكفرون بالله وكنتم ماضي امواتا، يعني عدما، فاحياكم اهو، ثم يميتكم، الموتى المنتظرين، ثم يحييكم في الاخرة. يبقى لو حسبتهم هتلاقي اثنين حياة واثنين موت. ولذلك في سورة غافر، وقال ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. كنا عدم وحنموت، ادي اثنين موت، ادينا عايشين وحنعيش في الاخرة، ادي اثنين حياة. طب ده الماضي، ده الماضي. الحاضر، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، هشرحها. طب والمستقبل، يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا، النهايه فملاقي، سوره الانشقاق. وان الى ربك المنتهى، سوره النجم. سوره غافر، يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار. إذا أدي الماضي بتاعنا، أدي الحاضر، أدي المستقبل. طيب نسأل بقى، طب يا رب يا اللي خلقتنا وخلقت الكون وعرفنا الست علاقات دول، أصلا إحنا قلنا مخلوقين لإيه؟ للعبادة. إيه هي العبادة؟ إيه هي؟ عدم الفهم بقى يقول لك إيه، شوف أه بقى أنت بتقول يا ربنا خلقنا للعبادة، يعني طول النهار إحنا بقى نصلي وبتاع، أمال مين هيبني بقى ويعمر؟ مين قال لك الكلام ده؟ العبادة هي إيه؟ يلا، العبادة هي أن تسمع وتطيع لله تبارك وتعالى عن ذل وعن خضوع، السمع والطاعة لله عز وجل عن ذل وعن خضوع. يبقى طب إيه مظاهر بقى العبادة؟ الحياة كلها. سورة الأنعام في الآخر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، حياتي كلها ومحياي ومماتي لله رب العالمين، مع أحد لا شريك له، ده مزاجك، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سورة البقرة، يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، ادخلوا التزموا في السلم الإسلام، ادخلوا في الإسلام كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. المفهوم العبادة الحمد لله يشمل جميع مظاهر الحياة، عشان كده بنقول الإسلام منهج حياة، منهج حياة. أنا حي بالإسلام، بنام على جنب اليمين واقول بقوم من النوم اخش الحمام برجلي الشمال، اطلع برجلي اليمين، استنجى بايدي الشمال، اكل بايدي اليمين، اكل بثلاث صوابع، العق اصابعي بعد الاكل، بلبس باليمين، بقلع بالشمال، كل حياتي الاجتماعيه الاقتصاديه الثقافيه العسكريه الرياضيه العلميه، حياتنا كلها خضوع وذل لله تبارك وتعالى. ده معنى العباده، مش بس الصلاة، ده الصلاة والصوم والزكاة والحج وبر الوالدين سواء أحياء أو أموات، وصلة الرحم والإحسان إلى الجار والأمانة والإخلاص وغض البصر وإحجاب المرأة والجهاد في سبيل، وهكذا تبقى حياتنا كلها عبادة لله تبارك وتعالى. اللي مش فاهم المفهوم ده هيلخبط بقى وهيمشي في دماغه، هو حر ملناش دعوة. إذا الأمر الخامس اللي هو عدم فهم الحكمة من الخلق هيخلي الناس والعياذ بالله تضل، لكن نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فإنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. موعدنا بقى إن شاء الله في التسجيل القادم هيبقى عن اختلاط المفاهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.